بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول السيرة النبوية من ذكر بعض النماذج حول حديثهم حولها، ومنها ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول فترة البعثة والدعوة النبوية، سواء في مرحلتها السرية أو في مرحلتها الجهرية. وذكرنا ما ذكره حول ذلك الواقع القاسي الشديد المعاند الذي قابلت به قريش رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا لم تكن تسمح له حتى في الجهاد، طبعا رسول الله كان يستغل المناسبات، أسواق ذي المجاز وعكاظ وغيرها والوفود التي تأتي ليخاطبهم، فكانت قريش تتبعه وفي كل محل يذهب إليه لتحذر الناس منه، بل كانت قبل أن يذهب تحذر الناس منه. لكن رسول الله كان ثابتا وبقي مصرا على دعوته، وطبعا كان يحميه في ذلك عمه أبو طالب. ثم ذكر سيد عبد الملك أسرار ثبات رسول الله ومواجهته لكل قوى الطغيان، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله كان مستأنسا بالله ومتوكلا على الله وواثقا بالله، وتحرك غير مكترث بهذا الواقع الكبير من حوله وبطريقة حكيمة وصحيحة. طبعا القرآن الكريم هو الذي يعرفنا نفسية رسول الله حين ذاك، يعني في عندما يذكر الأنبياء، عندما يذكر توكل الأنبياء على الله، عندما يذكر قصة إبراهيم، كل هذه القصص كانت كثير منها نزل في مكة المكرمة ليثبت رسول الله صلى الله عليه وآله، ليبين له المنهج التعامل مع هؤلاء، وأن هناك من تعرضوا لأنواع البلاء فثبتوا وصبروا. فيقول: الرسول كان مستأنسا بالله ومتوكلا على الله وواثقا بالله. يعني الله تعالى يعني علمه من خلال تلك النماذج. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مثلا عندما قص له قصة يونس عليه السلام وكيف إلى آخره، وهكذا قصة مختلفة، كل ذلك يعني ليستلهمها رسول الله في حركته الدعوية. فيقول: وتحرك غير مكترث بهذا الواقع الكبير من حوله وبطريقة حكيمة وصحيحة. ثم ذكر ما أمده الله به من معونة أهله، قال: فحظي في حركته بحماية كبيرة من عمه أبي طالب، وقبل ذلك حماية الله، وكذلك من أسرته بني هاشم الذين طبعا صبروا معه، وعندما حوصروا كانوا معه، هذا ساعده في الجو المكي في الوضع القرشي هناك. ثم ذكر ما قامت به قريش في مواجهة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: واجهت قريش هذا الإسلام أولا بالاعتداء على من يسلم، سيما إن كان ضعيفا ليس له حماية من قبيلته أو من أسرته، مثل ما فعلوا مع عمار بن ياسر وغيره ووالديه، أو هو من أسرة ضعيفة لا تتمتع بمكانة اجتماعية تستطيع أن توفر له الحماية، فتعرض الكثير ممن أسلموا للاضطهاد والظلم الشديد جدا، وكان من أوائل من تعرضوا لهذا الظلم والاضطهاد أسرة من اليمن. طبعا هنا سيد الملك يخاطب اليمنيين ويبين لهم، يدعوهم في المحال الكثيرة إلى تذكر أجدادهم الشرفاء الكرام الذين ناصروا رسول الله. فأول من ناصر رسول الله يعني في مكة المكرمة وتحملوا في سبيل الإسلام يعني ياسر والد عمار الذي كان أول شهيد في الإسلام، وكذلك أم عمار سمية أول شهيدة في الإسلام، يعني أول شهداء كانوا من اليمن، ثم كذلك الأنصار الذين ذهبوا رسول الله إليهم بعد الهجرة. ولذلك كان رسول الله يذكر حبه لليمن ويذكر حبه للأنصار ويذكر حبه لعمار بن ياسر، حبه الشديد، يقول بأن عمار ملئ إيمانا بحيث لم يبقى له أي محل الجاهلية أو الشرك أو غيرها. يقول: وكان من أوائل من تعرضوا لهذا الظلم والاضطهاد أسرة من اليمن، ياسر والد عمار بن ياسر وابنه عمار، وكذلك أم عمار سمية، هذه الأسرة تعرضت للظلم والاضطهاد الشديد، ووصلت حالة الاضطهاد والظلم إلى استشهاد والد عمار وأمه، فكان والده وكانت أمه أول الشهداء في الإسلام نتيجة للتعذيب. وطبعا هنا الشهادة، طبعا شهادة كما يقال من شهادة، شهادة تحت التعذيب، شهادة وتحت الآلام الشديدة القاسية. ثم ذكر الحل الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وآله للمستضعفين، وهو الهجرة إلى الحبشة. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: ابتعث كحل عاجل لهذه المشكلة بعضا من ضعفاء المسلمين إلى الحبشة في هجرة إلى هناك. كان ملك الحبشة رجلا متزنا وعادلا، واستقبلهم وآواهم بل وأسلم. يعني طبعا هذه الروايات كلها تدل على إسلامه، خلافا على الذين يحاولون أن يلتفوا على هذه المسألة ويصورون أن رسول الله ترك له، قال له ليس شرطا أن تسلم، يمكنك أن تبقى نصرانيا. فطبعا هذا كذب وافتراء عليه، يعني استحيل، يعني كيف يعرف أنه رسول الله ثم لا يسلم؟ أي عقل هذا؟ يعني النصارى كما ورد في القرآن الكريم أنهم جاءوا للمدينة لأجل أن كانوا يعرفون كما يعرفون أبنائهم، وكانوا يتمنون أن يروه، ويتمنون أن أحفادهم إن لم يروهم أن يراه أحفادهم. ثم بعد ذلك كيف يعني شخص يعلم أنه رسول الله ثم لا يتبعه، يبقى على دينه؟ هذا مستحيل. ولذلك يعني هو نعم، ربما الشخص يقول نعم، لأن المسيح عليه السلام ورسول الله كلاهما من مشكاة واحدة، فيقول هو نعم أنا مع المسيح، وأضفت إلى إيماني بالمسيح إيماني برسول الله. يعني هو قبل إيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يعتقد ما كان يعتقده النصارى في المسيح، لأن في الأريوسية في المسيحية كانت طائفة موحدة، فكان ملك الحبشة من هذه الطائفة موحدا. ولذلك عندما تكلم جعفر بن أبي طالب وغيره عن الإسلام وعن المسيح عليه السلام وعن مريم، وقرأوا تلك الآيات الكريمة من سورة مريم، تأثر لها وقال ليس بيننا وبينكم إلا مثل هذا الخط، ثم آمن. طبعا هو آمن، ضم إلى إيمانه بالمسيح عليه السلام إيمانه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فيستحيل أن الشخص يعرف أن محمد رسول الله ثم لا يتبعه. طبعا هذا واجب، الإيمان يقتضي الاتباع. قال وأرسل معهم جعفر بن أبي طالب ليكون أميرا لهم مسؤولا عنهم ومتعنيا ومعتنيا بالحفاظ عليهم ورعايتهم. طبعا أبو جعفر كذلك ورد في الحديث فضله، يعني ذلك الشهيد العظيم الذي ثبت إلى آخر لحظة، وقدم يعني حتى الله تعالى عوضه كما ورد في الحديث بيديه اللتين قطعتا حتى لا تسقط الراية بجناحين. فلذلك يطلق عليه جعفر الطيار نتيجة هذا التكريم الإلهي. ثم ذكر المواجهات الشديدة التي وجه بها رسول الله صلى الله عليه وآله طيلة العهد المكي، فقال العهد المكي كذلك استمر فترة طويلة، صراعات كبيرة واجه فيها الرسول صلى الله عليه وآله حملات دعائية كبيرة جدا باتهامات توجه له على أنه مجنون وعلى أنه ساحر، اللي كان يذكرون في القرآن الكريم كل هذه الأمور، ساحر كاهن مجنون إلى آخره، ألقاب مثل يقول له ابن أبي كبشة إلى آخره، وما معه من المعجزات منها القرآن بل هو أعظمها، يقولون إن هو إلا سحر يؤثر إلى غير ذلك. لم يكترث رسول الله، كان قويا بقوة هذه الرسالة، رسالة قوية، مبادئها قوية، أخلاقها قوية، مضامينها قوية وفعالة جدا في أثرها في الإنسان وفي فاعليتها في الحياة، وفي أنها صلة مع الله سبحانه وتعالى، يحظى من تمسك بها بمدد من الله وعناية من الله ورعاية من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مدة العهد المكي وسر انتهائه من دون تأسيس دولة فيه. الله تعالى رسول الله لم يتح له، لأن قريش أبت، تعنتت، استكبرت، وطبعا لا يمكن تأسيس دولة إلا بتوفر القابلية الجمهور بأن يكون الشعب قابلا لتأسيس ذلك الأمر، أو جهة أو جزء كبير من الشعب قابل لذلك. ولذلك لم يكن يعني أعداد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتمكن من خلاله من تأسيس دولة فيه. طبعا المؤمنون عندما يطالبون بتحقيق الحاكمية أو الدعوة من خلال توفر البيئة القابلة، إذا لم تتوفر البيئة القابلة حينها يسعون يعملون لتوفير تلك البيئة، وإلا لا يستطيعون. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يستطيع رسول الله وفئة محدودة معه أن يقيم دولة في ذلك المحل. طبعا هذا عذر لكل المؤمنين المستضعفين الذين قد يعيشون في بيئات طغيان بأن لا بأنهم لم يؤسسوا دولة، ولكن ما عذرهم أنهم ليس لهم، ولكن هذا لا يعذرهم عن الاجتهاد. رسول الله طبعا لم يؤسس، ولكن كان يجمع النخبة، كان يجمع الفئة المؤمنة، كان يدعو الإسلام. لهذا الفرق، هناك ناس يستسلمون للواقع، وهناك ناس يعملون من أجل تغييره. يقول نعم نحن ليس لدينا القدرة الآن على تأسيس دولة، ومع ذلك سنسعى، سنبذل كل جهدنا إلى أن يتحقق ذلك الأمر. وهذا ما فعلته الأئمة والعترة الطاهرة الذين بذلوا كل جهودهم، عندما يرون بيئة، توفر بيئة مناسبة، يعملون معها لتحقيق ذلك الأمر الإلهي. يقول السيد عبد الملك: العهد المكي استمر 13 عاما في بعض الأخبار والسير، وانتهى لاعتبارات متعددة. أولها أن أهل مكة والوضع في قريش وصل إلى نهاية الطريق، ومن هو قابل الإيمان قد آمن، يعني الذي له قدرة للإيمان وقابلية آمن، والبعض إما مستضعفون لن يجرؤوا على إظهار إيمانه، وإما قد حق القول على أكثرهم كما ورد في القرآن الكريم: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. طبعا هذه الآية الكريمة الأصل فيها أن تكون محكا نعرف به الطلقاء والقرشيين الذين لم يؤمنوا رغم كل تلك، مثل أبي سفيان ومثل معاوية ومثل كثيرين، على الرغم من كل آيات البراهين، ولكن بمجرد أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يدخل مكة المكرمة وبتلك القوى وبذلك عند ذلك أعلنوا إسلامه. طبعا هم عندما الذين يذكرون هذا الكلام يقولون أن عبد الله بن أبي عندما يأس من أن يغير قومه ادعى الإسلام ومارس النفاق، ثم يقولون بأن قريش ليس فيها النفاق، يعني أبو سفيان لا ينافق، يعني قلبه ظاهره وباطنه سواء. طبعا هذا كله نتيجة إنكار هذه الآية، نتيجة عدم تفعيل القرآن الكريم. الله تعالى يقول عن هؤلاء في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم، يعني أكثر قريش، فهم لا يؤمنون. طبعا الذين فقط لا يدخلون في هذه الأكثرية هم أولئك المستضعفون الذين كتموا إيمانهم أو خافوا إن أعلنوا إيمانهم أن يصيبهم الأذى، فلذلك لا يدخلون في هذا الأمر. لكن هؤلاء الأكثرية وخصوصا الملأ الذين عذبوا المستضعفين الذين مارسوا كل أساليب الطغيان، هؤلاء طبعا الله تعالى ذكر عنهم هذا الأمر: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون أبدا. إذن نحن الآن بين تصديق النص القرآني الواضح وبين تصديق الفئة الباغية التي دافعت بكل ما تملكه من قوى الكذب والخداع حتى تجعل هؤلاء من المؤمنين، بل من الصحابة، حولوا أبا سفيان وحولوا معاوية إلى صحابة أجلاء. يقول سيد الملك في هذه الآية الكريمة: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ميؤوس من إيمانهم، خلاص لم يحظوا بهذا الشرف وفي أن يكونوا هم حملت هذه الرسالة. يقول ثانية من الأمور التي جعلت الفترة المكية تنتهي بتلك الصورة: توفي أبو طالب وتوفيت خديجة، وأصبحت حياة رسول الله بعد وفاة أبي طالب وبعد حنق قريش الكبير واشتداد الخصومة مع رسول الله صلى الله عليه وآله والإسلام، أصبحت حياة رسول الله مهددة بالخطر. الله تعالى يذكر هذا الأمر كذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا به إما لأن يسجنوه، ليثبتوك بمعنى يسجنوك، أو يقتلوه أو يخرجوه، نفيه من الأرض. ثم ذكر إتمام الحجة على أهل مكة ووصول صدى الإسلام إلى العرب جميعا. طبعا في تلك الفترة بما أن مكة هي أم القرى وكانت كل القبائل تأتي إليها، فوصل إلى جميع القبائل. فقال أيضا: الدور الذي يراد من مكة في حال لم يقبل أهل الإسلام انتشار صدى الإسلام، تحصل هذا انتشار صدى هذا الإسلام، وقيمت الحجة كاملة على قريش. الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وآله: فتولى عنهم فما أنت بملوم، لا تلام، لأنك أديت ما عليك وبلغت ما عليك، ولا تلام ولا تعاتب ولم تقصر كما يقال، ما عليك لوم، أتممت عليهم الحجة، صبرت عليهم بما يكفي، وهم الألداء الأشداء المعاندون اللجوجون المخاصمون المجادلون الذين لم يتركوا لأنفسهم الفرصة الكافية حتى في أن يتفهموا هذه الدعوة، وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طبعا هذه الفترة المكية مملوءة بالدروس والعبر والصبر والثبات والتضحية والبذل وكل المعاني، وخطاب أناس بصفات شديدة قاسية، وكيف صبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ذلك دليل على رسالته وعلى نبوته وعلى كونه هو المخلص الموعود الذي وعدت به البشرية على لسان الأنبياء عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.